بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. اسمها سورة النور. وإذا استقرأنا موضوع المسمى أو المعنون له بسورة النور نجد النور شائع في كل أعطافه، لا أقول آياتها ولا أقول كلماتها، ولكن النور شائع في كل حروفها. ليه؟ قال لك لأن ما هو النور؟ النور ده إيه؟ أم قال لك هو في ألفاظ نطقه يعرفه أكتر ما تجيب لها 20 تعريف. طب عرف النور كده، الناس تعرف النور بمجرد سماعه، انما النور هو ايه؟ طب النور هو ايه؟ الله، طب وده اللي نشئ ليه اشمعنى كده؟ ام قال لك لان النور لا يعرف ولا يعرف الا بحقيقة ما يؤديه، وهو ما تتضح به المرئيات وتتجلى فيه الكائنات. لولا هذا النور ما كناش نشوف حاجه. يبقى اذا النور انت عرفه بالخاصيه بتاعته، خاصيته ايه؟ هو الذي يجعل لك قدره على انك انت تشوف ايه؟ المرئيات، بدليل انها لو كان فيه ظلمه ما تشوفهاش. يبقى اذا النور هو لا يرى ولكن ترى به الاشياء. فالله نور السماوات والارض، ينور لنا السماوات والأرض إنما ما نشوفوش. يبقى النور هو إيه؟ لا يرى النور وإنما ترى به الأشياء. ورؤية الأشياء هي بس كل الأشياء مرائي؟ طب ما في أشياء مسموعات، في أشياء مشمومات، في أشياء مدوقات، في أشياء مش عارف إيه، كل في حاجات دي. أم قال لك لكن الدليل الأول على كل هذه وفعل الحوادث هي المرئيات، لأن كل أدلة الكون مرئية. أنتوا تشوفوها كده الأول، وبعدين لما تسمع ولما تشم ولما تلمس ولما تشوف ده تقيل وده خفيف، لما تشوف ده بعيد وده قريب، كل دي فرع إيه؟ فرع ما يوجد فيك بعدما تؤمن أن الله الذي أوجدك هو الذي أوجد لك كل شيء. فإذا ما نظرت إلى النور وجدت النور أمر حسي صحيح، به ترى الأشياء. كان زمان يعتقدون أن الإنسان يبصر الأشياء لأن شعاع من العين يقع على المرئي، شعاع يطلع على المرئي. جاء ابن الهيثم العالم الإسلامي وأبطل هذه النظرية وجاب حاجة جديدة، قال لك لا، ده الشعاع لا ينتقل من العين إلى المرئي وإنما ينتقل من المرئي للعين. واستدل على ذلك بأن الشيء إذا كان في ظلمة وأنت في نور ما تشوفوش، فلو أن الشعاع منك كان يطلع منك أنت في النور، لكن لو هو كان في نور وأنت في ظلمة تبقى تشوفه. يبقى دليل على ان الشعاع بيجي منين؟ من المرء الى الرائي. وذلك نستطيع ان نفسر من اهل الشطر لما يقول ايه، وجعلنا آية النهار مبصرة. هي آية النهار مبصرة ولا مبصرة؟ احنا شايفين، انما هي آية النهار اللي بتبصر. قال لك ده دليل على ان الشعاع هو اللي بيجي من هناك. وجعلنا آية النهار ايه؟ مبصرة. طيب نور الحس اللي احنا شايفينه ده نفع للكائن الخليفة ايه؟ انسان الخليفة في الارض. ام قال لك حين ترى الاشياء تتعامل معها تعاملا يعطيك خيرها ويكف عنك شرها، لانك انت لو لم ترها ما تقدرش تتعامل هذا التعامل. انت مشيت في ظلمة وكان فيها تعابين، انت مشيت في ظلمة وكان فيها ازاز متكسر ومش عارف ايه يحصل ايه تتعامل. يبقى ايه اللي يخليك تتعامل مع الكائنات سواك بان تأخذ من خيرها وان تدفع عن نفسك ايه شرها؟ ايه اللي بيخليك كده؟ النور. يبقى اذا النور الحس المادي ده بيخليني اشوف واتعامل مع الاشياء، والا لو لم يكن هناك هذا التعامل المعروف كنت إن اصطدمت بأقوى منك حطمك، وإن اصطدمت بأقل منك حطمته، فأنت في الظلمة بين محطم لمن دونك ومحطم لمن هو أعلى منك. يبقى النور عمل إيه؟ خلانا لا نحطم اللي أقل مني ولا نتحطم للي أعلى إيه؟ للي أعلى منه. ولذلك سمى المنهج كل نور اللي بيبين للمسائل يخرجكم من الظلمات الى ايه؟ الى النور. والشيطان يعملكم من ايه؟ ياخدكم من النور الى الايه؟ الى الظلمات. على الاول اذا نظرت الى هذا النور المادي زي ما قلنا زمان تجد ان اذا لم تكن الشمس طالعة بنعمل ايه؟ والقمر عليه غيم والسماء مغيمة والنجوم لا ظهر ولا قمر واحنا بالليل ما فيش شمس، يبقى في ظلمه مطبقه ولا ما فيش؟ فيه ظلمه مطبقه. نعمل ايه واحنا عايزين برضه نمشي في الاشياء ونزاول برضه الاشياء ده؟ ولو الواحد حتى ببيته وعايز يقوم بالليل يروح دوره الميه ولا بتاع ما كانش فيه ضوء، يمكن الدولاب الكبير يتمطحه، البتاعه الثانيه يكسرها، هو تبقى شغلانه فيه. يبقى لازم ولو ايه والناس تخلي الانسان يتلافى تحطيم الاشياء وان تحطمها الايه الاشياء. الناس حين لا يوجد النور الرباني الالهي يصنعون لانفسهم انوارا تناسب مكانتهم. فكان زمان واحد يجيب لمضه بشعله مش كده، وبعدين اترقت وبقت لمضه نمره خمسه. الفرق ايه؟ قال ام شعله دي اللهب بتاعها متصل بالهواء والهواء يقعد ايه يارجح فيها ويمكن يطفيها، فالازاله بتعمل ايه؟ بتحجز الهواء وتدي لها على قد الاحتواك، يقوم النور يبقى ايه صافي ولا يجيش له ايه دخان. يبقى ده وواحد يعملها نمله من 10، واحد نملها من 20، وبعدين طلعت الكهرباء، واحد عمل كهرباء، واحد عمل نيون، واحد عمل فلوريست. الله، كل واحد عمال بيعمل على ايه؟ على قدر امكانياته. ده بالليل بنعمل كده، وبعدين لما تطلع الشمس الصبح ايه بنعمل ايه؟ كلنا بنطفي مصابيحنا. ليه؟ لان مصباح الله قد ظهر. يبقى اذا النور الهادي المادي بيغنينا عن انوارنا اللي بنختلف فيها باختلاف قدرتنا وامكانياتنا. فكذلك النور المعنوي الذي يهديك الى مناهج الحق ان كان لله فيه توجيه فأطفئ مصابيح توجيه البشر، وما يصحش تاخد من حد أبدا، وخليك خد لك صورة من مين؟ خد لك صورة من النور الإيه؟ الإنسان خلق وربنا قال النجا إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة، خليفة كده اتخلقوا في جبنة شوية كده، خلقهم زي آدم كده وقال لهم كونوا خلفاء وعدوا لآخر الدنيا ولا إيه؟ ولا حيموتوا برضه. يبقى الخليفة بأمثال تتوارى، يعني ما يموت آدم وبعدين يجي واحد، ويبقى الخليفة إيه؟ موصول الحلقات إلى الزوات، موصول الحلقات اللي احنا نسميها الأمثال أو اللي بننجبهم يعني. يبقى الخلافة من آدم وبعدين آدم يموت والولاد يموت ويجي كل عائلة إيه؟ يبقى كل من يمتد من أمثال آدم إلى أن تقوم الساعة خليفة ولا مش خليفة؟ خليفة. طيب الخليفة ده إيه اللي يخليه ينجح في خلافته؟ إن نشوف اللي استخلفه عايز إيه؟ فإن شاف اللي استخلفه عايز إيه؟ يبقى الخلافة صح. لكن آفة الناس أنهم يعتبرون أنفسهم أصلاء لا خلفاء. لو كان عارف أنه خليفة كان تملي يبقى ملكوت كبير، للأصل، من اللي كلفه ربنا وعايز منك ايه، عايز كذا كذا. انما بننسى ايه، اننا خلفاء وبنبقى ايه، وصلاء في الكون. طيب انت عايز بقى الخليفة اللي انت عايزه يا رب في الكون دي؟ قال لك ايوه، لتظهر عليه سمات قدرته. ازاي؟ ام قال لك هو الله قادر، والله عالم، والله حكيم، والله غني، والله رحيم، والله غفور، كل دي صفات. يعطي الخليفة بعضا منها، يعطي من قدرته للإنسان قدرة، ويعطي من غناه للإنسان غنى، ويعطي من رحمته للإنسان رحمة، بس ما تبقاش بتاعك، يبقى برضه هي عند ربنا، بحيث هو يعطيك قدرة ويقدر يسلبك. ولذلك تأتي في بعض الأفراد تجد اللي كان قوي بقى ضعيف، كان صحيح بقى مريض، كان غني بقى فقير، عشان ما فيش واحد يقول ايه ده المسألة بقى يعني ذاتية ليه، انما هي موهوبة من الله. يبقى اذا الله اذا افاض بعض صفاته على خلقه، الخلق لما يستعملوا الصفة اللي ربنا ادالهم بعضها لازم يستعملوها فيما يريده الذي استخلفه. قدرة الله نفعت مين؟ الخلق كلهم. فإذا أوتيت من الله قدرة فانفع بها الخلق. علم الله نطر على الناس كلهم، إذا أعطيت علما ادي للناس منه. يبقى أنت خليفة يعني إيه؟ هيديك من صفات الكمال فيه بعض الصفات، بس ما يملكها لكش ملك إيه؟ مسجل، لا، الملك ده يقدر يتخذ منك في أي وقت. ليه؟ وليه كده يقول لنا نتخذ في أي وقت؟ عشان أنتهز فرصه وجود الخصلة الكمال فيه، وأحاول أنني أسمرها فيما أراده الله مني قبل أن تؤخذ مني. وليه؟ قال لك لأنك لو فعلتها قبل أن تؤخذ منك، إن أخذت منك نالتك من غيرك. يبقى إذن أنت لما بتكون غني وبتتصدق على الفقير دي بتديك إيه؟ بتديك عدم خوف من الزمن. ليه؟ قال لك لأنني لما كنت فقير المجتمع شالني، لما كنت غني شلت المجتمع، لما ابقى فقير المجتمع يشلني. تبقى اذا اخذ احداث الحياه على انها ايه؟ زي ما تيجي. لكن اذا رأيت لما ابقى ضعيف ما يديش حد يديني، اخذ احداث الايه؟ الكون بايه؟ بسخر وبعدم رضا. لما يجي مثلا يشوف انسان واحد ولد يتيم وفقد اباه، ولكنه وجد من المجتمع الاسلامي اباء متعددين، يوم ما يخافش ابنه يبقى يتيم، يقول لك لا ده شوف ايه؟ الولد ألف أب له، كل واحد عمال بيعمل وياه. يبقى إذا يستقبلوا أحداث الحياة بإيه؟ برضا، وما يفتكرش. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم إيه؟ ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا إيه؟ قولا سديدا. إذا ربنا عايز الخليفة إيه؟ عايز الخليفة يكون في خلفاء الموجودين في الأرض اجتماع لصفات الكمال التي تسعد الخلق بمين؟ بآثار الخالق فيهم. يبقى دي خلافة على أصلها. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.